بسم الله. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا وكم من ضال تائه قد هدوا. فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. فبعد حمد الله الذي هو فاتح كل كلام والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أعلام الهدى ومصابيح الدجى في الظلام، أما بعد، فمع اللقاء 11 من هذه اللقاءات السنية السنية مع أشياخ الدعوة السلفية في مصر، ومع اللقاء 4 لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان حفظه الله، وهو متمم للقاء السابق المعنون له بالأصول السلفية التي تميزها عن الدعوات البدعية الحزبية. وقد أشار حفظه الله في اللقاء السابق إلى قواعد 10 هي كواشف جلية وفواصل مجلية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أذكركم بها. القاعدة الأولى: الانتساب إلى السلفية ليس انتسابا حزبيا، بل هو انتساب إلى منهج رباني. القاعدة الثانية: ليس كل من رد على طائفة بدعية أو على مبتدع يصير بهذا الرد سلفيا. القاعدة الثالثة: ليس كثرة أهل البدع علامة على الحق. القاعدة الرابعة: أن أئمة السلف الصالح ومن سار على نهجهم ومن اقتفى آثارهم وأقوالهم يجد أنهم على منهج واحد وعلى أصول واحدة لا خلاف بين المتقدمين منهم والمتأخرين. القاعدة الخامسة: أن المبتدعة خاصة من المنتحلين للسلفية زورا وبهتانا، تجدهم يعمدون إلى أئمة مشهود لهم بالعلم وصحة المنهج والمعتقد فيسوون بينهم وبين أئمة أهل البدع والضلال. القاعدة السادسة: أن بعض أهل البدع قد يقبلون عند العامة من موافقتهم أهل الحديث في بعض المسائل. القاعدة السابعة: أن أهل البدع ينبذون أهل الحق بألفاظ شنيعة ويتهمونهم بالتهم الباطلة كي ينفروا العامة عن دعوتهم. القاعدة الثامنة: أن من أجل علامات أهل الحق الرجوع إلى الحق وعدم التمادي في الباطل إذا بين لهم. القاعدة التاسعة: لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون أنه منكر لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ. القاعدة العاشرة: أن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة. أسأل الله لي ولكم الثبات على المهيع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والصلاة والسلام على النبي المبعوث إلى جميع الأنام صلى الله عليه وعلى آله البررة الكرام، ومع فضيلة الشيخ حفظه الله. أذكر تاريخ اليوم، يوم السبت، هذا اللقاء في يوم السبت، وهذا اللقاء في يوم السبت الموافق 21 من شهر صفر لسنة 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 13 من شهر ديسمبر لعام 2014. جزاك الله خير، بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكما ذكر في عنوان هذا اللقاء، الأصول السلفية التي تميزها عن الدعوات البدعية الحزبية، وقد ذكرنا في اللقاء الأول قواعد 10 هي بمثابة المقدمة أو المدخل بين ذكر هذه الأصول السلفية التي تميزها عن الدعوات الحزبية. وقد تفضل أخونا أبو مريم جزا الله خيرا بمراجعة هذه القواعد 10 معكم الآن، فمن استوعب هذه القواعد 10 يسهل عليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى أن يستمر معنا في فهم هذه الأصول السلفية التي تتميز بها عن دعوات أهل البدع من هذه الأحزاب. وقبل أن نبدأ في الأصل الأول أو الكاشف الأول، لأن هذه الأصول السلفية هي مستمدة من كتاب الكواشف الجلية للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية، الذي طبع قديما في الطبعة الأولى منذ حوالي ما يقرب من 11 عاما، ثم طبع طبعة ثانية ثم ثالثة ثم هذه الأخيرة التي طبعت منذ أقل من عام، وزدت فيها زيادات كثيرة تتواكب مع ما جد من أحداث من أهل البدع من هذه الأحزاب، وخرجت في مجلدين، وذكرت فيها 10 كواشف جلية تميز دعوة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان عن غيرها من دعوات أهل الأحزاب الذين فرقوا المسلمين وضيعوا معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، فجعلوا الإسلام مجرد شعارات لا مضمون لها في حقيقة دعوتهم، بل شعارات يخدعون بها السذج لنيل مآرب حزبية ومصالح شخصية لا علاقة لها بنصرة عقيدة أو منهج. فذكرت هذه الكواشف العشرة أو الأصول العشرة من أجل أن يتبين لطالب الحق دعوة الحق، الدعوة التي كان عليها السلف الصالح الذين هم يحملون منهجا، ليس حزبا، فليست هناك أحزاب سلفية، هذا كذب. الذين ينتسبون إلى منهج السلف حقا وصدقا لا يتحزبون، فإن تحزبوا فقد خرجوا عن منهج السلف، ويكون انتسابهم إليه انتسابا إلى مسمى فقط لا حقيقة له في منهجهم، فليسوا على منهج السلف الصالح، وإن تسموا بمسمى السلف نحو هذا الحزب الذي يسمى بحزب النور أو حزب الأصالة، هؤلاء لا علاقة لهم، لا ينتسبون إلى منهج السلف إلا انتسابا بدعوة فقط، يعني عندهم دعوة، دعوة لا أقصد دعوة بالتاء، دعوة بالألف، أي يدعون هذا، يزعمون أنهم سلفيون لكن ليسوا سلفيين، هم حزبيون، يتحزبون على أفكار وضعوها ومسميات يتمسحون بها فقط. وكذلك هذه الجبهة التي سمت نفسها زورا وبهتانا بالجبهة السلفية، كل هؤلاء يتمسحون بمنهج السلف الصالح وليسوا منه في شيء، ليسوا سلفيين، بل هم كلهم خوارج، كلهم خوارج على منهج الخوارج الأوائل، وإن سموا أنفسهم بالسلفيين لا تنفعهم هذه التسمية، لا تغني عنهم شيئا، لا تغني عنهم شيئا عند الله، بل هم خوارج، وإن أخذوا يجهرون ليلا ونهارا نحن سلفيون، ليسوا سلفيين، خوارج. فنحن نذكر شيئا من هذه الأصول السلفية التي بها يتبين لنا أن أدعياء السلفية هؤلاء ليسوا سلفيين، بل خوارج إن شاء الله، أو على منهج طائفة من طوائف أهل البدعة، سواء كانوا خوارج أو على منهج فرقة أخرى من فرق أهل البدعة، ولكنهم في الغالب يكونون خوارج، أو قد يكونون خوارج ويجمعون إلى بدعة الخروج بدعة أخرى نحو التصوف وما شكل ذلك من أصناف البدعة. فنذكر في الأصل الأول أو الكاشف الأول الذي يميز الدعوة السلفية عن غيرها الموقف من الاعتقاد في صفات الله عز وجل وأسمائه، فإن المؤمن الصادق المتبع لسلفه الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان يؤمن بأسماء الله عز وجل الحسنى وبصفاته العليا كما جاءت في الوحي المنزل، والوحي المنزل يشمل الكتاب والسنة، يؤمن بها دون أن يتأولها على غير معناها المعروف في لغة العرب، ودون أن يحرف معناها عن هذا المعنى الثابت، ودون أن يعطلها عن مدلولها ودون أن يمثلها بصفات المخلوقين دون أن يمثلها بصفات المخلوقين. ودون أن يكيفها يعني يذكر كيفيتها، لأنه لا يدرك كيفية صفات الله إلا الله عز وجل. وكما أخرج عثمان بن سعيد أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية بسند الحسن عن محمد ابن الحنفية أنه قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومتهم في ربهم. وهذه الخصومة ليست في إثبات وجود الرب، إنما الخصومة في صفات الرب، لأن إثبات وجود الرب لا يخالف فيه أحد إلا من شذ من جهلة الملحدين وهم قلة لا قيمة لهم. أما أغلب طوائف المشركين لا ينكرون وجود الرب من النصارى واليهود وأشباههم، لا ينكرون وجود الرب، ليست خصومتهم مع أهل التوحيد في إثبات وجود الرب من عدمه، لأنهم يقرون بالرب الخالق المدبر الرازق. نعم. وكما في رواية أخرى عن محمد بن حنفية أنه قال: إنما تهلك هذه الأمة إذا تكلمت في ربها، أي تكلمت في صفات الرب بكلام الباطل. وإثبات الصفات العليا لله عز وجل إنما يكون بتوقيف على النص، أي لا يحل لك أن تثبت صفة لله إلا بما جاء به النص من الكتاب والسنة، فلا تصف ربك إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به نعم رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل أبو نصر عبيد الله ابن سعيد السجزي رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل زبيد اتفاق الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا، وأيضا نقل علاء الدين ابن العطار الذي يعد تلميذا للنووي وشيخا للذهبي رحمه الله تعالى، نقل أيضا الإجماع على أن الصفات توقيفية كما في كتابه الاعتقاد الخالص من الشك والانعقاد. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى كما في كتابه كيد الشيطان لنفسه نعم قبل آدم عليه السلام، وفيه مذاهب الفرق الضالة، أن داء التعطيل. وما معنى التعطيل؟ أي تعطيل صفات الرب، أي أن الرب ليس له صفة، هذه عقيدة معطلة، يعتبرون أن إثبات الصفات لله عز وجل يعد تمثيلا وتشبيها بالمخلوق. فأوحى إليهم الشيطان أن انفوا الصفات عن ربكم، لا تثبتوا له صفة، لأنكم إذا أثبتتم له صفة كما أوحى إليهم الشيطان شبهتم ربكم بالمخلوق، فعطلوا ربهم سبحانه عن الصفات، لم يثبتوا لله صفة ولا اسما. فقال ابن الجوزي: ثم صار هذا الداء نعم بعد أن ذكر أو أشار إلى بعض الأمم السابقة التي ابتليت بداء التعطيل، فقال ثم صار هذا الداء منهم في الأمم، فكان منهم إمام المعطلين فرعون، فإنه أخرج إله التعطيل إلى العمل وصرح به ودعا إليه وأنكر أن يكون لقومه إله غيره، أن يكون لقومه إله غيره، ومشى قومه أصحابه على ذلك، حتى أهلكهم الله تعالى بالغرق وجعله عبرة لعباده المؤمنين ونكالا لأعدائه المعطلين. ثم استمر الأمر في عهد نبوة موسى عليه السلام على التوحيد وإثبات الصفات الكمالية لله تعالى إلى أن توفي موسى عليه السلام، ودخل الداخل على بني إسرائيل ورفع التعطيل رأسه بينهم، وأقبلوا على علوم المعطلة أعداء موسى عليه السلام وقدموها على نصوص التوراة، فسلط الله عليه من أزال ملكهم وشردهم من أوطانهم وسبى ضرريهم كما هي عادته تعالى وسننه في عباده إذا أعرضوا عن الوحي وتعوضوا عنه بكلام الملاحدة المعطلة من الفلاسفة وغيرهم. نعم إلى أن قال، والحاصل أن هذا الداء لما دخل في بني إسرائيل كان سبب دمارهم، أي داء التعطيل لصفات الله وزوال ملكهم. ثم بعث الله تعالى عبده ورسوله المسيح ابن مريم عليه السلام، فجدد لهم الدين وبين لهم معالمه ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى التبرؤ من تلك الأحداث والآراء الباطلة، فعادوه وكذبوه وراموا قتله، فطهره الله تعالى منهم ورفعه إليه ولم يصلوا إليه بسوء، وأقام له أنصارا وهم الحواريون دعوا إلى دينه وشريعته أي دون تحريف، حتى ظهر دينه على ما خالفه ودخل فيه الملوك وانتشرت دعوته واستقام الأمر على السداد بعده نحو 300 سنة. ثم أخذ دينه في التبدل والتغير حتى تناسخ واضمحل ولم يبقى في أيدي النصارى منه شيء، بل ركبوا دينا بين دين المسيح عليه السلام ودين الفلاسفة عباد الأصنام، وأراموا بذلك أن يتلطفوا للأمم حتى يدخلوا في دين النصرانية، فكانت النصرانية محرفة ليست دين المسيح، يعني دين المسيح عليه السلام لا يسمى بالنصرانية بل دين المسيح والإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، لكن لما حرف من جاء بعد المسيح دينه سموا بالنصارى وسماهم الله عز وجل هكذا في آخر كتاب الله إلى أهل الأرض القرآن. فقال ابن الجوزي فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسدة إلى الصور التي لا ظل لها، حيث كانوا النصارى يرسمون في كنائسهم الصور المدعاة المكذوبة للمسيح عليه السلام ولمريم عليه السلام على الحوائط في الكنائس، ويزيدون لها ويعبدونها ويتوجهون إليها، وأيضا لهم القبور يتوجهون إليها، فنقلوا من السجود للشمس إلى السجود إلى جهة الشرق. إلى أن قال وتقربوا إلى الفلاسفة وعباد الأصنام لأن وافقوهم في بعض الأمور اللي يرضوهم به واستنصروا بذلك على اليهود، ولما أخذ دين المسيح في الفساد والزوال اجتمع النصارى عدة مجامع تزيد على 80 مجمعا، وذكر شيئا عن هذه المجامع وكيف تم تحريف دين المسيح عليه السلام فيها، إلى أن قال: فلو سألت أهل بيت منهم عن دينهم ومعتقدين في ربهم وموطن الشاهد ونبيهم لأجابك الرجل بجواب وامرأته بجواب لأجابك الرجل بجواب وامرأته بجواب وابنه بجواب والخادم بجواب، فما ظنك بمن في عصرنا هذا؟ هذا قول ابن الجوزي في عصره، فكيف بالنصارى في عصرنا هذا؟ لو سألت نصرانيا عن معتقديه في ربه لا يعرف إلا أن الرب له ولد، أو أن الرب ثالث ثلاثة، يعتقد هذا في الإله الذي يعبده، أن الله ثالث ثلاثة، أو أن الله عز وجل قد أرسل ابنه المسيح المخلص كي يخلص البشرية من الخطيئة، أرسله كي يصلب ليخلص البشرية من الخطيئة، هذا معتقدون في ربهم ويتباينون في بعض التفاصيل. لذلك كما ذكر ابن الجوزي هم لا يثبتون على شيء واحد. فهذا مآل الانعزال عن الوحي، ترك الوحي، يتلاعب الشيطان بأصحابه، إلى أن قال: نعم، وكذلك المسلمون كانوا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة واحدة، الصحابة كانوا على معتقد واحد في إثبات صفات الرب سبحانه، لا يختلفون، ليس عندهم لا تأويل ولا تعطيل ولا تحريف، ليس عندهم لا معتقد أشاعرة ولا متصوفة ولا جهمية ولا إخوان مسلمين ولا تبليغ ودعوة، ما عندهم هذه الفرق والأحزاب. الصحابة كانوا على معتقد واحد في الرب، ليسوا فرقا وليسوا أحزابا، يعتقدون في الله عز وجل عقيدة واحدة، ومنهجهم منهج واحد، ليس عندهم أحزاب ولا فرق. إلا من كان يبطل النفاق ويظهر الوفاق، ولا لا يدخلون في الصحابة. ثم نشأ الخلاف بينهم في أمور اجتهادية لا توجب كفرا ولا إيمانا، وكان غرضهم من ذلك إقامة مراسم الدين وإدامة مناهج الشرع القويم، وكان هذا الخلاف يتدرج ويترقى شيئا فشيئا إلى آخر أيام الصحابة. ثم ظهر معبد الجهني، وهذا كان بعد موت الصحابة، وغيلان الدمشقي ويونس الأسواري، وخالفوا في القدر وإسناد جميع الأشياء إلى تقدير الله تعالى، ولم يزل هذا الخلاف يتشعب والآراء تتفرق حتى تفرق أهل الإسلام إلى 73 فرقة، وكانت بداية تفرقهم وخصومتهم فيما يتعلق بصفات الرب. وأشار إلى هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتوى الحموية، حيث قال في بيان أصل مقالة التعطيل لصفات الله، ثم أصل هذه المقالة إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام أعني أن الله ليس على العرش حقيقة كما يقول الجهلة وأهل البدع، الله موجود في كل مكان ليس على العرش، وأن معنى استوى بمعنى استولى، الاستواء على العرش عندهم بمعنى الاستيلاء عند الأشاعرة، ولو ما يدرس للأسف حتى لا في كتب الأزهر، إنهم يدرسون للأسف أبناء المسلمين مذهب الأشاعرة البدعي الذي هو خلاف منهج الصحابة في إثبات صفات الله وإثبات الاستواء لله على العرش. فقال إن من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجاعد ابن درهم، وأخذ عنه الجاهم ابن صفوان. والجاهم ابن صفوان تنسب إليه الجهمية، وقد أخذ الجاهم مقالته أيضا كما أشار إلى هذا الإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، أخذها من قوم كفار يقال لهم السمنية، وذكر شيخ الإسلام بعد ذلك أن الجهم ابن صفوان أظهرها، أي أظهر هذه المقالة فنسبت إليه، لأن الجعد بن درهم وإن كان أول من قال بهذا وإنما لم تظهر في زمانه، إنما أظهرها الجهم الجهم صفوان، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان ابن سمعان، وأخذ أبان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، وأخذ طالوت من لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا سلسلة منكوسة، إسناد يمتلئ بشياطين الإنس، هذا أصل مقالة التعطيل، تنسب إلى فرعون الذي يعد إله التعطيل، ثم صارت بعد ذلك في الأمم الذين جاءوا بعده فحملها اليهود من بني إسرائيل إلى أن لقنها عاصم ابن إلى أن لقنها لبيد ابن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن أخته طالوت، وطالوت لقنها لأبان ابن سمعان، وأبان ابن سمعان لقنها للجعد ابن درهم، ثم أخذها من الجعد الجهم ابن صفوان. هذا إسناد مقالة التعطيل لصفات الرب، أنهم قالوا إن الرب عز وجل الله الذي له الألوهية والربوبية ليس له صفات عندهم، وبعضهم ينفون هذا بالكلية، والبعض قد ينفي البعض ويتأول البعض. ثم ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك كيف انتشرت هذه المقالة، مقالة الجهمية في تعطيل الصفات في القرون التي تلت إلى أن وصلت إلى زماننا، فحملها بعد الجهم بن صفوان بشر المريسي الخبيث، ويعد أيضا ممن نشر هذه المقالة بعد الجهم. فمقالة التعطيل انتشرت في هذه الأمة على كاهل رجلين، كلاهما لهم أصل عند اليهود، كلاهما ينتسب إلى اليهود، الجهم بن صفوان وبشر المريسي، فكلاهما تظاهر بالإسلام وهما على الزندقة والإلحاد والكفر، لكن لم يختلف العلماء في كفرهما، الجهم ابن صفوان وبشر المريسي، لأنهم عطلوا صفات الله عز وجل ولم يثبتوا لله صفة. وأما معتقد أهل الحق، معتقد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، الذي هو معتقد السلف الصالح في الله عز وجل، كذ ذكره بإيجاز بكلام قوي موجز الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في رسالة له بعنوان الكلام على الصفات، حيث قال: فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. ما معنى هذا؟ معناه نحن إذا أثبتنا وجود الرب سبحانه، هل نعلم كيفية وجوده؟ لا نعلم الكيفية، لكن نؤمن بوجوده سبحانه فوق العرش، لكن لا نعلم كيفية هذا الوجود. وكذلك إذا أثبتنا الصفات لله عز وجل، نحن لا نثبت هذه الصفات لأننا نعلم كيفيتها، إنما نثبتها إثبات وجود، يعني نؤمن بوجود هذه الصفات للرب سبحانه، نعلم أن الله أخبرنا عنها ونؤمن بها، ولكن لا نثبتها إثبات كيفية، يعني نحن لا لسنا مكلفين بمعرفة كيفية صفات الله، لأن الله لم يبين لنا هذه الكيفية، لم يبين لنا كيفية سمعه سبحانه، ولا كيفية بصره، ولا كيفية علوه على العرش، ولا كيفية نزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ولم يبين لنا كيفية علمه المحيط بكل شيء، ولم يبين لنا كيفية كلامه سبحانه. فنؤمن بكل هذه الصفات، فنثبتها إيمانا وتسليما، لكن لا نثبتها إثبات كيفية. فقال بعد ذلك الخطيب رحمه الله تعالى: فإذا قلنا لله تعالى يد وسمع وبصر، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، فلا تقول إن معنى اليد القدرة، وهذه مقولة الأشاعرة التي تدرس في الأزهر للأسف حتى الآن، ولأن معنى السمع والبصر العلم، الذين يتأولون سمع الله وبصره بالعلم، هذا قول المعتزلة، ولا نقول إنها جوارح، وهذا قول مشبهة، ومنهم الروافض قديما نحو هشام بن عبد الحكم الرافضي، فكانوا مجسمة مشبهة، الروافض القدامى الأوائل من الشيعة كانوا مجسمة مشبهة، ثم بعد ذلك انتقل متأخروهم إلى مذهب التعطيل فصاروا معطلة، ينتقلون من كفر إلى كفر. الروافض الشيعة كانوا مجسمة ثم صاروا معطلة، وكلاهما كفر. فالذين يصفون ربهم بأنه له صفات كصفات المخلوق، أو له جسم كجسم المخلوق، هؤلاء كفار بلا شك. وأما أهل السنة أهل الحق إنما يثبتون لله هذه الصفات، لكن دون أن يمثلوا هذه الصفات بصفات المخلوق. نعم. فقال: ولا نشبهها بالأيدي نعم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع أي التي للمخلوق، والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، وجب نفي التشبيه عنها لقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. هذا موجز اعتقاد السلف في إثبات الأسماء والصفات، في إثبات صفات الله. نعم. وصار الأمر كما بينا في السلف الصالح أنهم على معتقد واحد في هذا الباب في إثبات الصفات على هذا النحو، إلى أن جاء الجهم بن صفوان فنشر مقالة التعطيل وتبعه عليها البعض، ولكنهم كانوا مطحورين مطمورين لا ذكر لهم إلا عند من شذ، إلى أن بلغنا هذا الزمان زمان الغربة غربة الإسلام، فظهرت أحزاب تدعي الانتساب إلى الإسلام وتدعي أنها تريد إقامة دولة الخلافة وتدعي الجهاد، أنها تريد إعادة سوق الجهاد في سبيل الله، هكذا يدعون. فبماذا أقاموا هذه الدعاوى؟ على ماذا أقاموا هذه الدعاوى؟ أقاموها على بدع وأهواء، فكانت مجرد شعارات يستجلبون بها الأتباع من شباب الأمة المغرر بهم. فقام حسن البنا مؤسس حزب الإخوان المسلمين بإنشاء هذا الحزب على أسس بدعية، بل على أسس ماسونية، وكان من الأصول البدعية التي أسس عليها حزبه حزب الإخوان المسلمين معتقد الأشاعرة والمفوضة في تأويل صفات الله وفي التفويض. وما معنى التفويض؟ التفويض وإنك تأتي إلى صفات الله فتفوض معناها وكيفيتها، وهذا خلاف معتقد السلف الصالح، فإن السلف الصالح يفوضون الكيفية فقط دون المعنى، هم يفوضون الكيفية ويثبتون المعنى الثابت في لغة العرب، أما المفوضة لا يثبتون المعنى ولا الكيفية. فعندهم السمع والبصر والعلم والاستواء على العرش واليدان والإتيان والمجيء والضحك والغضب والنزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل إلى آخر صفات الرب، الصفات الذاتية والصفات الفعلية عند المفوضة كلها سواء، لا معنى لها عندهم، لا يعرفون معناها، يعني لا فرق عنده بين العلم والسمع ولا بين الاستواء على العرش والبصر. فإذا قلت له ما معنى استوى على العرش يقول لك لا أدري، أنا أفوض ما أدري معناها، أفوض المعنى. ما معنى السمع يقول لك لا أدري ما معنى السمع، نقول هذه محادة للغة العرب التي نزل بها القرآن. فلذلك صدق من قال إن المفوضة شر من المعطلة. الذين عطلوا الصفات، بل إن مقالة التفويض تؤول إلى التعطيل، تؤول إلى التعطيل. فحسن البنا جمع بين مقالة المفوضة ومقالة المعطلة المؤولة، وأسس حزبه حزب الإخوان المسلمين على هذا الأصل البدعي الذي خالف به هذا الأصل السلفي الذي تتميز به الدعوة السلفية. هذا مثال لدعوة هي تعد كبرى الدعوات الحزبية، بل إن كل الأحزاب التي خرج بعد ذلك إنما خرجت من تحت هذا الحزب حزب الإخوان المسلمين. فهذا الأصل الأول الذي تتميز به الدعوة السلفية عن هذه الدعوة الحزبية الإخوانية والتي تتبعها الدعوات الحزبية الأخرى. فأسسوا حزبهم على معتقد المعطلة والمفوضة، هذا الذي أصله لهم حسن البنا في كتابه العقائد في قسم الإلهيات. حيث ذكر حسن البنا الصفات التي يثبتها الأشاعرة فقط وفوض في بقية الصفات، وحتى ما أثبته الأشاعرة لا يثبتونه على طريقة أهل السنة، وأيضا إثباتهم مدخول ليس إثباتا صحيحا، فإن مقالهم في إثبات الصفات السبع التي أثبتوها وبعضهم يثبت تسع صفات على خلاف بينهم يقول أيضا إلى شيء من التأويل. فعلى سبيل المثال في صفة الكلام الأشاعرة يدعون أنهم يثبتون صفة الكلام لله عز وجل أن الله يتكلم. طيب ما هو معتقد أهل السنة في إثبات الكلام لله عز وجل؟ يعتقدون أن الله سبحانه يتكلم كلاما حقيقيا بصوت وحرف، يعني لكلام الله صوت مسموع، ولكن صفة الصوت للرب تختلف عن صفة الصوت للمخلوق، فلذلك كان كلام الله صفة له ليس مخلوقا. فمعتقد السلف الصالح أن الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا سبحانه له صوت ولو حرف، وكما في حديث جابر الذي أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد بسند حسن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الله عز وجل يوم القيامة على العباد بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يعني الكل سواء في سماع صوت كلام الله في هذا الموقف سواء كان بعيدا أم كان قريبا يسمع صوت كلام الله ينادي على العباد سبحانه في هذا اليوم أنا الملك أنا الديان سبحانه. وكلم الله موسى تكليما، الله عز وجل كلم موسى كلاما حقيقيا سمعه موسى بصوت وبحرف، فالله عز وجل لم يكلم موسى كلاما خلقه في شجرة كما يقول الجهال من المعتزلة، والأشاعرة وافقوا المعتزلة في شيء من هذا فقالوا إن كلام الله كلام نفسي فقط ليس له صوت وليس له حرف بل هو كلام نفسي. ما معنى كلام نفسي؟ يعني يقول إلى تعطيل صفة الكلام، فأنت إذا تكلمت في نفسك حدثت نفسك بشيء لا تصدر صوتا، هذا هو الكلام النفسي عند الأشاعرة. هذا معنى إثباتهم لكلام الله، الأشاعرة يثبتون لله الكلام النفسي فقط ويعتبرون أن الكلام ليس صفة فعلية كما هو صفة ذاتية. فأهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل متصف بالكلام، يعني ما زال ولا يزال سبحانه له صفة الكلام من الأزل، وأن الكلام أيضا هي صفة فعلية متجددة للرب فيتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وقتما شاء، فهو صفة ذاتية فعلية. فمن ناحية إثبات الذات هي تتعلق بالذات لأن الله ما زال ولم يزل متكلما سبحانه، كصفة السمع والبصر هي صفة ذاتية من الأزل صفة أزلية ما زال الرب متصفا بها لم تتخلف عنه يوما قط سبحانه. ومن وجه آخر صفة الكلام صفة فعلية أي تتعلق بالمشيئة، تدخل في جملة الصفات الاختيارية التي هي تتعلق بمشيئة الرب يتكلم ما شاء بما شاء وقت ما شاء سبحانه. الأشاعرة ومنهم حسن البنا مؤسس حزب الإخوان المسلمين يعتقدون أن صفة الكلام لله إنما هي كلام نفسي فقط، يعني أن الله يتكلم في نفسه فقط. فتؤول مقالتهم إلى أن الكلام معطل، أن الرب معطل عن الكلام حقيقة. فلذلك هم في نهاية الأمر يتوافقون مع المعتزلة في أن كلام الله مخلوق ليس صفة له سبحانه. فلذلك لا نعجب من انتساب كثير من الأزاهرة إلى حزب الإخوان المسلمين، لأن حسن البنا أسس حزبه على معتقد الأشاعرة والمفوضة وكذلك على التصوف كما يأتي في الأصل الثاني، وكثير من الأزاهرة متصوفة أشاعرة، فلذلك يتوافقون مع الإخوان المسلمين من هذا الباب ومن أبواب أخرى طبعا بلا شك، ولكن أقصد أنهم أن حزب الإخوان المسلمين ليس كما يعني يدعى له من قبل الجاهلة الذين لا يدرون شيئا أنهم على معتقد أهل السنة. لا، ليس على معتقد أهل السنة أصلا من البداية، يعني من بداية نشأة الحزب لم يكونوا أبدا على معتقد أهل السنة والجماعة، بل من أول أمرهم كانوا على معتقد الأشاعرة والمتصوفة. هذا كان معتقد حسن البنا. حسن البنا لم يكن سلفيا سنيا يوما قط، بل من أول نشأته نشأ على التصوف وعلى مذهب الأشاعرة المبتدعة، ثم جمع إلى ذلك التفويض أنه كان مفوضا، لم يكن سلفيا يوما قط حسن البنا. في من مقالات حسن البنا التي دلس بها على أتباعه ووافق فيها معتقد المفوضة أنه قال في رسالة العقائد: قد علمت أن مذهب السلف في الآيات المتشابهات والأحاديث التي تتعلق بصفات الله أن يمروها على ما جاءت على ما جاءت عليه ويسكتوا عن تفسيرها وتأويلها، وأن مذهب الخلف أن يؤولوها بما يتفق مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة خلقه. وعلمت أن الخلاف شديد بين أهل الرأيين حتى أدى بينهما إلى التنابز بالألقاب العصبية، وبيان ذلك من عدة أوجه. هكذا قال: أولا، اتفق الفريقان على تنزيه الله تبارك وتعالى عن المشابهة لخلقه كل منه. ثانيا، كل منهما يقطع بأن المراد بألفاظ هذه النصوص في حق الله غير ظواهرها التي وضعت لها هذه الألفاظ في حق المخلوقات، وذلك مترتب على اتفاقهما على نفي التشبيه. هكذا يحاول حسن البنا أن يقرب بين قول السلف وأقوال أهل البدع. ثالثا، كل من الفريقين يعلم أن الألفاظ توضع للتعبير عما يجول في النفوس أو يقع تحت الحواس مما يتعلق بأصحاب اللغة وواضعيها، وأن لغاته مهما اتسعت لا تحيط بما ليس لأهلها بحقائقه، نعم بحقائقه، بحقائق ما يتعلق بذات الله من هذا القبيل، بما لا تحيط بما ليس لأهله بحقائقه علم، وحقائق ما يتعلق بذات الله من هذا القبيل. طيب، إلى أن قال: وإذا تقرر هذا فقد اتفق السلف والخلف على أصل التأويل. هكذا يكذب على السلف كما كذب على الله عز وجل قبل هذا. فكذب حسن البنا على الله عز وجل ثابت، وكذا كذبوه على السلف الصالح بهذه المقال. فكذب على الله عز وجل لما قال أمام اللجنة البريطانية الأمريكية التي زارت القاهرة في زمانه إن القرآن حض على مواصفات اليهود، وهذا كاذب على القرآن، على كلام كاذب على الله. الله عز وجل لم يحض على مواصفات اليهود. وقال أيضا في هذه المقالة إننا لا نكره اليهود ولا نقاتل اليهود من أجل معتقدهم، من أجل عقيدتهم، وهذه كذبة أخرى على شريعة الله. وهنا يكذب على السلف، يقول إذا تقرر هذا فقد اتفق السلف والخلف على أصل التأويل، وانحصر الخلاف بينهما في أن الخلف زادوا تحديد المعنى المراد، حيثما ألجأتهم ضرورة التنزيه إلى ذلك حفظا لعقائد العوام من شبهة التشبيه، وخلاف لا يستحق ضجة ولا إعناتا. هكذا يريد حسن البنا بسبب السياسة الكاذبة التي نشأ عليها أن يسوي بين معتقد السلف ومعتقد أهل البدع الذين جاءوا بعد السلف، ويريد أن يقول إنه ولا خلاف بينهم. فنقول له إن تهوين شأن هذا الخلاف وتهميش هو تهميش لجهود أئمة السلف طوال هذه القرون في الدفاع عن صفات الله ضد من حرفها وأولها من أهل البدع. فنقول إن السلف الصالح لم يقولوا بالتأويل قط، فقول حسن البنا إنهم اتفقوا على التأويل أي السلف والخلف هذا كذب على السلف، بل إن السلف الصالح متفقون على إثبات الصفات لله على ما يليق بالله دون تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. وأما قوله في تزيين قول الخلف من أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم من أنهم زادوا تحديد المعنى حيث ألجأتهم ضرورة التنزيه إلى ذلك، أي أنهم تأولوا الصفات بغير معناها تحت دعوى أنهم يخافون أن العوام يظنون التشبيه في الصفات، هكذا يعتذر لأهل البدع حسن البنا. فنقول له ولماذا لم يفعل هذا الصحابة، بل لماذا لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن هناك عوام أي الذين دخلوا في الإسلام هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يكونوا علماء، لأن ليس كل الصحابة علماء، بل دخل في الإسلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم العديد من الأعراب، هم يدخلون في جملة الصحابة بلا شك، ولكن ليس كلهم علماء. فلماذا لم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم هذا التأويل لهذه الصفات؟ لماذا لم يقل لهم إن الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء كما قال الجاهلة من الأشاعرة؟ والله هذه مقولة تجعل العالم الباحث يضحك، حيث إن الأشاعرة اعتمدوا في إثبات هذا التأويل على بيت شعر منسوب للأخطل النصراني، بل كما قال شيخ الإسلام إنهم لما بحثوا عن هذا البيت في ديوان الأخطل لم يجدوه، فبنوا معتقدهم في صفة من أعظم صفات الرب على بيت شعر مفطور لا نسب له، وتركوا نصوص الكتاب والسنة. فليقول هذا عاقل؟ يتركون نصوص الكتاب والسنة ولغة العرب من أجل بيت شعر مفطور النسب لا أصل له في لغة العرب، ولا يعرف من قاله على وجه الحقيقة؟ وكذلك في صفة الكلام أيضا اعتمدوا على بيت شعر ما لا ندري أصله، فالأشاعرة بانوا معتقدهم على أبيات شعر مبطورة النسب لا يعرف بالتحديد قائلها، فقالوا في إثبات أو في تأويل صفة الاستواء إن الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء. لماذا؟ قالوا لأن الشاعر قال استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. فقالوا استوى بشر هنا على العراق يعني استولى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. فقلنا لهم من أين أتيتم بهذا المعنى للاستواء؟ إن استوى بمعنى استولى هنا. قالوا هكذا يجب التأويل حتى يستقيم المعنى. طيب أين هذا في لغة العرب؟ لا وجود له في لغة العرب. لو فتشت المعاجم اللغوية التي صنفت في بيان لغة العرب لا تجد أبدا أن العرب فسروا الاستواء بالاستيلاء، لا وجود له إلا في مقالة الأشاعرة المبتدعة. فعطلوا الرب سبحانه عن صفة من أعظم الصفات وهي صفة العلو على العرش ببيت شعر مبطور النسب، وتركوا الآيات والأحاديث التي تثبت علو الله عز وجل على العرش حقيقة، وتركوا مقالة السلف الذين فسروا الاستواء لغة بالعلو. فكما علق البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من الصحيح عن مجاهد ابن جبر من أئمة التابعين أنه قال استوى أي علا وارتفع، هذا معنى استوى في لغة العرب، هذا معنى الاستواء في لغة العرب أي بمعنى العلو والارتفاع. فالرحمن على العرش استوى أي الرحمن سبحانه قد علا على العرش وارتفع سبحانه عليه وفوق العرش سبحانه لا ند له سبحانه. فحسن البنا يريد أن يسوي بين مقالة السلف في إثبات علو الله على خلقه وبين مقالة الأشاعرة المبتدعة الذين عطلوا صفة الاستواء وجعلوا الاستواء بمعنى الاستيلاء. هل يستويان؟ لا يستويان. فنقول حسن البنا كذاب أم ليس بكذا؟ كذاب، يكذب على السلف، وإن أحسن الظن نقول إنه جاهل غارق في الجهل، عنده جهل مركب وعنده هوى بلا شك، فإنه لم يقع في هذه الكذبة على السلف إلا بناء على هوى عنده، هوى سياسي. فليقول بعد ذلك إن الإخوان المسلمين من أهل السنة، لا والله ليسوا من أهل السنة، الذين هم على عقيد حسن البنا ليسوا من أهل السنة بل هم من أهل البدع، ولا ينسبون إلى السنة بحال من الأحوال، فليسوا سلفين ولا علاقة لهم بمنهج السلف بل هم ضد منهج السلف. هذا أصل تتميز به الدعوة السلفية عن غيرها من الدعوات الحزبية نحو دعوة الإخوان المسلمين. وقد اتفق أئمة السلف الصالح على تكفير الجهمية المعطلة أي الذين عطلوا الصفات بالكلية، أما الأشاعرة الذين تظاهروا بإثبات بعض الصفات وتأولوا الصفات الأخرى يدخلون في جملة أهل البدع ولم يكفرهم السلف. والقول بتكفيرهم ليس بصحيح، فالأشاعرة يدخلون بجملة أهل القبلة ولكنهم على بدعة وضلالة، ولا يقال إنهم قريبون من أهل السنة، هذا ليس بالصحيح. وما قد يعني يفهمه البعض خطأ من كلام الشيخ ابن تيمية في حق الأشاعرة فهذا ليس بالصحيح. فالشيخ الإسلام أحيانا يذكر أقوال المعتزلة وأقوال الأشاعرة فيقول إن الأشاعرة كانوا أقرب من المعتزلة أهل السنة، هذا حق نعم، هذا من النسبة والتناسب، لكنهم كلهم فينا أهل بدع. الشيخ الإسلام يبدع الأشاعرة ورد عليهم في عدة مواطن. فالأشاعرة من شر أهل البدع، وقد بين هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، وكذلك رد عليهم ردودا قوية ممتعة. القحطاني في نونيته، ومن يقرأ نونية القحطاني يدرك شر الأشاعرة. وإنك تعجب من هؤلاء الأشاعرة الذين يخدعون العامة بأنهم إن أثبتوا الصفات لله فقد وقعوا في التشبيه. فنقول هذا نقول لهم لو أتيتم بطفل صغير، أي طفل لم يتجاوز 5 سنوات، واسألوه أين الله، أين ربك، ماذا يقول؟ هل يقول الله موجود في كل مكان؟ هل يقول الله قد استوى على العرش؟ يقول الله فوق في السماء، بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. فهذا الطفل أعلم بالمعتقد الصحيح من هؤلاء الدكاترة الأزاهرة الذين يدرسون في الأزهر حتى الآن هذا المذهب الباطل، مذهب الأشاعرة، ويريدون أن يقنعوا به الطلبة إقناعا على خلاف فطرتهم، إلا من انتكست فطرته من هؤلاء الطلبة. فنقول إن الأشاعرة قد أساءوا إلى ربهم بهذا التأويل، وكذلك المعطل أشد إساءة بلا شك من الجهمية، ولذلك اتفق السلف على تكفير الجهمية لأنهم عطلوا الله عن كل الصفات، قالوا لا نثبت لله صفة، فلم يثبتوا لله صفة، فجعلوا الرب سبحانه كأنه لا وجود له. لذلك صدق ابن القيم لما قال إن المعطلة يعبدون عدما، لأن العدم هو الذي لا صفة له. إذا قلت إن الله ليس له صفة، هل هذا إلا العدم؟ لا شيء. فهم جعلوا ربهم عدما لا وجود له في الحقيقة، لا يسمع ولا يبصر وليس على العرش ولا يتكلم سبحانه، ولا بل حتى العلم. جادلوا فيه فجعلوا الله عز وجل كالعدم. فلذلك لا يخالف مسلم في أنه ولا ليس مسلمين الذين هم على هذه العقيدة، عقيدة الجهمية، وأغلبها ولا اندثروا الآن، ولكن بقيت مقالة التعطيل في الأشاعرة، فشابهوا الجهمية في تعطيل بعض الصفات نحو صفة الاستواء على العرش، فقالوا إن الله لم يستوى، ليس على العرش، فقالوا إن الله موجود في كل مكان. طب أين في كل مكان؟ هذه الأمكنة التي حولنا كلها مخلوقة، هل الله عز وجل في هذا الهواء؟ أين الله عز وجل؟ هل الله عز وجل بذاته المقدسة قد دخل في المخلوق؟ فإن السماوات والأرض بكل ما فيها مخلوقة، وهي في قبضة الله، في يد الله كذرة. فهذه السماوات السبع بكل ما فيها من مجرات وكواكب ومخلوقات لا يعلمها إلا الله، وهذا الهواء الذي لا نعرف نهايته، هذا الفضاء الواسع الذي قد يصل إلى بلايين البلايين من الأميال، لا نهاية له فيما نعلم، هذا كله رغم اتساعه لا يمثل في يد الله ذرة. فهل يدخل الرب في هذه الذرة يكون فيها، يكون موجودا فيها؟ هل يقول هذا من يعرف قدر الله عز وجل؟ ما قدر ولا حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. بهذا تدرك ضلال هذا المعتقد أن يكون إن الله موجود في كل مكان، لما أن الله عز وجل فوق عرشه وقد أحاط بالخلق، أحاط بخلقه بهذه المخلوقات كما بينا، وهي في يده سبحانه لا تمثل ذرة، أحاط بها سبحانه وفوقها، هو القاهر فوق عباده، هو الحكيم الخبير، وهو سبحانه يعلم أحوال خلقه في كل مكان لأنه سبحانه فوقهم وقد أحاط بهم، أحاط بهم قدرة وأحاط بهم علما وسمعا وبصرا. فالله عز وجل في كل مكان بسمعه وبصره وعلمه، أما ذاته المقدسة فقد استوى بذاته سبحانه على العرش فوق السماوات فوق الكون كله، وهذا الكون كله في يد الله لا يمثل ذرة. فالله أعظم مما يتخيل المتخيلون من هؤلاء المبتدعة نحو حسن البنا ومن كان على شاكلته من الأشاعرة، على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يتركوا هذا المذهب الباطل، ولكنهم للأسف نشأوا عليه تعصبا وتقليدا. فإذا جئت الأزهري قلت له هذه الفطرة يتعصب، ماذا تتعصب يا أخي؟ يا أخي اترك هذه العصبية، عد ارجع إلى الفطرة، هذا الأزهر لن ينفعك بشيء. إذا سئلت بين يدي الله في إثبات هذه العقيدة الباطلة، وكذا نقول لهؤلاء الإخوان المسلمين اتركوا هذه الطرق المبتدعة وعودوا إلى إيه؟ إلى السنة إن كنتم مؤمنين. فهذا هو الأصل الأول الذي تتميز به الدعوة السلفية عن غيرها من الدعوات الحزبية البدعية. تمسال عنا نقلت في الكواشف الجلية كلام أهل العلم في الحكم على الأشاعرة بالبدعة وأنه من أهل البدعة، فليرجع إليه في الأصل. ثم نقلت أيضا بعض ما قاله حسن البنا في رسالة العقائد في الكذب أيضا على الإمام أحمد، حيث ادعى على الإمام أحمد أيضا التأويل، ماذا لعله نقله جهلا منه من كلام بعض أهل البدع القدامى. فوقع في متابعته في الكذب على الإمام أحمد بن حنبل الذي يعد إمام السنة في زمانه رحمه الله تعالى، وبلا شك هذا الرجل لا يصلح أن يكون إماما، كيف يكون مجددا حسن البنا هذا الذي عظموه وقدسوه وجعلوه كأنه إمام معصوم لا يقبلون كلمة حق فيه، كحال الروافض الشيعة في أئمتهم. وأقل ما يقول في حسن البنا أنه جاهل، بل هو بلا شك ولا نشك في هذا أنه مبتدع زائغ، ولكنه قام في أولى من على الجهل، كان جاهلا ما تعلم أصلا، يعني حسب أنه ما تعلم ولا درس المعتقد الصحيح ولا العلوم الشرعية، وإنما نشأ على مجالس محمد عبده المفتي المصري في ذاك الوقت التي كانت تقوم على منهج الماسونية. فمحمد عبده كان من كبار الماسونية، من كبار تلاميذ جمال الدين الأفغاني الذي أسس أول محفل ماسوني في الشرق. محمد عبده كان حامل الماسونية في مصر بذلك الوقت، وكان راعيها والداعي إليها. فحسن البنا تتلمذ على يد محمد عبده على يد أبيه الصوفي، وتتلمذ أيضا مع الحصافية الصوفية ومع الأشاعرة. فهذه نشأة حسن البنا، نشأ على هذه البدع، نشأ على الماسونية والتصوف والأشعرية والطريقة الحصافية، فلم ينشأ على السنة، بل لم يكن سنيا أبدا حسن البنا. فبهذا نشأ حزب، فبهذا كانت نشأة حزب الإخوان المسلمين. وبذرة التفويض التي زرعها حسن البنا في حزب الإخوان المسلمين أثمرت بعده أناسا انتسبوا إلى هذا الحزب وكانوا مفوضة أشاعرة، منهم سعيد حوى السوري، حيث قال في كتابه جولات في الفقهين: إن للمسلمين خلال العصور أئمتهم في الاعتقاد، وأئمتهم الفقه، وأئمتهم في التصوف والسلوك، وكذا يقول. فأئمتهم في الاعتقاد كأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. هذا قول سعيد حوى إمام حزب الإخوان المسلمين في سوريا، ومات. يقول: إن أئمة المسلمين في الاعتقاد أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. يقول: لو كذبت، بل إن إمام المسلمين في المعتقد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه. فأئمة المسلمين في المعتقد رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بقي من علماء الصحابة من أئمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أئمة المسلمين في المعتقد، ثم من حمل معتقدهم من السلف الصالح، هؤلاء هم أئمة المسلمين. أما أبو الحسن فنشأ على منهج الاعتزال في أول أمره، كان معتزليا، ثم تاب من الاعتزال وصار في برزخ بين الاعتزال ومنهج أهل السنة، ثم ترك أغلب الأصول المعتزلية، ولكن بقي فيه بقايا، وهي بقايا فرقة الكلابية، فصار على منهج ابن كلاب في الصفات الاختيارية، فلم يثبت لله الصفات الاختيارية الفعلية نحو يعني ما جاء في منهج ابن كلاب، كما بين هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فوافق ابن كلاب في هذا الباب، فلم يرجع إلى السنة رجوع الكلي، وإن كان بلا شك تاب من كثير من المسائل التي كان عليها مع المعتزلة. هذا أبو الحسن الأشعري، وإن كان كتابه الإبان عن أصول الديانة قد رجع فيه عن كثير من المسائل التي وقع فيها، وعاد إلى منهج أهل السنة في كثير من المسائل، نعم، ولكن بقي فيه بقايا الكلابية فقط. فكيف يكون هو الإمام الذي إليه المرجع، وكيف كان حال المسلمين قبل أبي الحسن الأشعري؟ يعني هذا الرجل، هذا المسكين الذي يقول إن إمام المسلمين في المعتقد وأبو الحسن الأشعري، فنقول: كيف كان المسلمون قبل أبي الحسن الأشعري؟ لم يكون على معتقد؟ كيف كانوا يأخذون معتقدهم قبل أن يولد أبو الحسن الأشعري؟ وكذلك أبو منصور الماتريدي الذي يعني لا تعلم له ترجمة محددة. فأبو منصور الماتريدي شابه الأشعري في بعض أصوله، وكلهم يجتمعون على التأويل، ولكن أبا الحسن تاب من كثير من أقواله في التأويل، ولكن بقي عنده بقايا من أقوال الكلابية. والعجيب أن أبا الحسن الأشعري لما تاب ورجع إلى منهج أهل السنة، منهج أهل الحديث في كثير من المسائل المتعلقة بإثبات صفات الرب، بقي أتباعه الأشاعرة على معتقده القديم الذي تاب منه، ويكذبون عليه أنه لم يتب، ولا يثبتون صحة نسبة الكتب التي تاب فيها إليه. وهذا مما عليه بعض الأزاهرة حتى الآن نحو هذا الرجل، يعني أنا أحد العلماء الذين ينسبون إلى الأزهر قد قال في مقدمة إحدى كتب الأشعرية القديمة وهي التي تاب منها وتركها يدعي أن هذا الكتاب هو معتقد الأشعري ويكذب نسبة كتاب الإبانة إلى الأشعري وقد أثبته العلماء الثقات عبر القرون السابقة. فتعجب من هذه العصبية يتركون نصوص الكتاب والسنة تعصبا لأقوال رجل قد تاب من هذه الأقوال ورجع عنها. رأيتم عصبية بعد هذه العصبية؟ ولا يزالون متمسكين بها يدرسونها في الكليات والمعاهد. ثم يأتي القرضاوي يوسف القرضاوي الخبيث الماسوني يقول إن الخلافة الآن ليس في صفات الله، بل الخلافة الآن في إثبات وجود الله. نقول كذبت. يعني نقرأ كلامه حتى ندرك ضلال هذه الدعوة الإخوانية الحزبية وأنها خالفت ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ علينا كلام القرضاوي هنا. قال القرضاوي في كتابه وجود الله: قلت لإخواننا العلماء في قطر والمملكة العربية السعودية حين سمعت بعضهم يجادل في قضية الصفات بين السلف والخلف وما فيها من جدال وكلام طويل الذيول، إن معركتنا اليوم ليست مع الأشاعرة ولا الماتردية ولا المعتزلة ولا الجهمية، إن معركتنا الكبرى مع الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا بنبوة ولا بكتاب. ليست معركتنا مع الذين يقولون عن الله ليس له مكان. ليست معركتنا مع الذين يقولون عن الله ليس له مكان، بل مع الذين يقولون ليس له وجود، وعلينا أن نخلقه كما قال أحدهم. ليست معركتنا مع الذين يتأولون صفات الله تعالى، بل مع الذين يجحدون الله بالكلية. وأي تحويل للمعركة عن هذا الخط يعتبر تهوينا للصف توهينا للصف وفرارا من الزحف وإعانة للعدو. نقول له: كذبت ورب العزة، بل إن كلامك هذا كلام القرضاوي يعد توهينا للصف وفرارا من الزحف وإعانة للعدو، حيث إن المعركة قائمة إلى أن تقوم الساعة بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة المتمسكين بمنهج السلف الصالح، وبين غيرهم من فرق أهل البدع من الجهمية والأشاعرة والإخوان المسلمين والتبليغ والدعوة وغيرهم من الفرق والأحزاب التي فارقت أهل السنة في صفات الرب وفي غيرها من مسائل المعتقد. فنقول للقرضاوي: كان الأولى بك والأحرى بك أن تنصح الأزهر الذي تربيت فيه، وأن تنصح الكليات التي أنت تعرفها على مستوى العالم في أغلب البلاد التي ما زالت تدرس مذهب الأشاعرة وتصوروا على أنه مذهب أهل السنة، كان عليك أن تنصحهم أن يرجعوا إلى منهج ومعتقد السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وأن يتركوا مذاهب أهل البدع، بدلا أن تقول إنه ليست المعركة معهم، فهو يقول هذا لأنه منهم، ودي طريقة حزب الإخوان المسلمين. نقول له إن المعركة قائمة مع هؤلاء في بيان شرهم وضلالهم وكذبهم على الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة. إن المعركة قائمة معهم حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فنقول القرضاوي إنك رأس في الضلال، ولهذا لا نعجب من تفوه هذا الرجل بكلمات تحتوي الكفر ولم يتب منها حتى الآن، لأنه أسس على البدعة من أول يومه كحسن البنا. فهؤلاء يربون أتباعهم على المقالات الخبيثة والمناهج المنحرفة التي تسقط الإسلام عقيدة وشريعة. لذلك لا نعجب من قول القرضاوي إننا لا نريد دولة دينية تحكم بالكتاب والسنة، إننا نريد دولة مدنية ديمقراطية. أي إسلام هذا الذي تدعون إليه وسفكتم دماء الشباب من أجله؟ أي إسلام هذا أيها الكذابون الخائنون؟ هؤلاء خونة، خانوا شباب الأمة باسم الإسلام، يرتدون الإسلام زيا فقط شعارا، وهم ضد الإسلام معتقدا وشريعة. لا هم نصروا المعتقد ولا نصروا الشريعة، هم في المعتقد على معتقد أهل البدع من كل الفرق المبتدعة ضد أهل السنة، وفي باب الشرائع والأحكام أسقطوا الشرائع والأحكام بأصول فاسدة، كما قال محمد مرسي عن الحدود الشرعية: من قال إن الحدود من الشريعة؟ وكما قال بعض أئمتهم هذه المقالة شبه اتفقوا عليها، ومنهم القرضاوي قالوا إن السنة السنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين عندهم: سنن تعبدية وسنن يعني تتعلق بأحكام السياسة والتشريع. فقالوا عن القسم الثاني إنه ليس ملزما، فأسقطوا أغلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بأحكام القضاء والحدود والمعاملات. قالوا هذه كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم سياسة ليس تشريعا للأمة، فأسقطوا السنة أيضا إرضاء لإخوانهم الروافد وإرضاء للنصارى وإرضاء لليهود. لذلك هم صادقوا لما قالوا نحن لا نكره اليهود، هذه المقالة أيضا متفقون عليها، حسن البنا إلى القرضاوي كل أئمة الإخوان المسلمين متفقون على أنهم لا يكرهون اليهود من أجل العقيدة، بل هم يحبون اليهود لأنهم أصحاب دين ساموي محترم، هكذا قالوا. وكذلك لا يكرهون أهل البدع، هم يحبون الجهمية والصوفية والأشاعرة، يحبون كل أهل البدع. أي إسلام هذا؟ مسخوا الإسلام، ضيعوا الإسلام، لا إسلام عندهم صحيح إلا المسمى فقط، وإلا ما بقي من تلفظهم الشهادتين وبعض ما ينتسبون إلى الإسلام من الصلاة والصيام وبعض الشعائر فقط، وحتى هذه الشعائر ضيعوها من ناحية إقامة السنة فيها. فإذا جئت تقيم السنة في الصلاة قالوا دعك من هذه القشور، إذا جئت تبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة قالوا لا تشغل الناس بهذه القشور اتركها. الصلاة قشور وأحكام المعاملات قشور، أين الشريعة؟ أي شريعة؟ أي إسلام هذا الذي يدعو إليه الإخوان المسلمون؟ كذابون. تربية الماسونية، الماسونية ربتهم على هذا من أول يوم، كي يضيعوا الإسلام باسم الإسلام. هم أنصار البدعة وأنصار الضلال وأنصار الفكر الفاسد بكل دروبه. فلا يخرج من الإخوان المسلمين خير أبدا، بل والله هم منبع من منابع الشر. حزب الإخوان المسلمين منبع والله من منابع الشر والخيانة لأمة الإسلام، فالحذر الحذر منهم ولا تقتروا بهم. هذا إمامهم حسن البنا كان صوفيا أشعريا معطلا، وهكذا كان الذين جاءوا من بعده من أئمة الضلال من حزب الإخوان المسلمين. فهذا هو الأصل الأول الذي يميز الدعوة السلفية عن غيرها من الدعوات الحزبية البدعية. و يعني نكتفي بهذا القدر الآن ونستريح إلى أذان المغرب إن شاء الله، ونكمل بعد المغرب ما تيسر من الكلام عن الأصل الثاني من أصول الدعوة السلفية. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.